أقره ولا لا؟ إلى هنا انتهينا من غرض مالك، ولكن هل نقف عندها؟ ننظر ماذا فعل هذا الصحابي الجليل، وهو وإن كان محله الصدقات لكن لا نتجاوزه. لما وجد نفسه وقد وقع فيما وقع فيه، مجرد غفلة عن صلاته، لهو فيها، إعجاب بماله، سرعان ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل شعورا بأي شيء. ها؟ لما جاء للرسول جاء له عشان ايه؟ شعر بأي شيء. ها؟ بانشغاله عن صلاته ولا لا؟ ايش اللي جابه للرسول؟ شعوره بأنه شغل في صلاته، شغل ببستانه عن صلاته. كيف يكفر عن هذه الهفوة؟ هذا مقياس السلف يا جماعة. شغلته نظارة بستانه عن صلاته. لو ان هذا الميزان عمل به جميع الناس، هل بقي في ايدي الناس شيء؟ ما من تاجر الا ويحسب تجارته في صلاته، ما من زارع الا وينظر زراعته، و و الى اخره. الموظف يفكر في عمله في صلاته. فلو كان كل انسان سيكفر بهذه الطريقة عن هفوته ما بقي عند احد شيء. ولكن هل كل الناس كأبي طلحة؟ لا. اذا هذا التفاوت في الشخصيات. رأى ابو طلحة ان كفارة انشغاله عن الصلاة ان يخرج من هذا المال الذي فتنه في صلاته. اقطع جزء خلاص، ابعد عني. فقص على النبي صلى الله عليه وسلم خبره، قال يا رسول الله هذا الذي فتني ضعه حيث شئت في سبيل الله. ونجي نقول مرة اخرى، ابو طلحة ما يعرف طرق الخير؟ ابو طلحة ما يعرف مصريف مصارف الزكاة؟ ما يعرف المساكين والمحتاجين؟ تعرفهم ولا لا؟ ولكنه رأى في رسول الله صلى الله عليه وسلم اتم المعرفة واولاها، وطمع ان يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صرفها رسول الله وقال بخن بخن، مال رابح مال رابح. فهنا ابو طلحة رضي الله تعالى عنه لما وقع له ما وقع في ذلك، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره، وصحح له او تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما صلى، لم يأمره باعادتها ولم يسأله عن سجود السهو فيها. علمنا صحة الصلاة، ولكن الجميع يقف عند هذا الحد. وابو طلحة تعدى الى الامام وخرج من المال الذي فتنه وجعله صدقة في سبيل الله. لو جئنا الى نقطة نقلة بعيدة جدا على وجه من وجوه التفسير، سليمان عليه السلام لما استعرض الخيل ماذا قال؟ وتدخى مسحا بالسوق والاعناق، قال ايش؟ حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان. بعضهم يحمل فطفق مسحا بالسوق والاعناق، قال نحب حب الخير عن ذكر ربي حتى ايه توارث من اول آية. ها؟ احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق. فبعضهم يقول احببت حب الخير، والخير يعادل الخيل، عن ذكر ربي عن الصلاة حتى توارت اي الشمس بالحجاب ردوها التي شغلتني، فطفق مسحا اي ضربا بسوقها يعقرها وبالاعناق يذبحها او ينحرها. على بعض الوجوه في ذلك، لا على التمسيح والتلطيف ومسح عرقها وكذا الى اخره. لو نظرنا من هذا الوجه وتلك الزاوية، وان نبيا من انبياء الله لما شغل بالخيل في عرضها حتى غابت الشمس وضاعت منه الصلاة وشغلته عن ذكر ربه، كان موقفه منها انه نحرها في سبيل الله. وابو طلحة